أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، أيكم بتحية الإسلام، تحية القرآن، تحية أهل الجنة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي عليه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبقها في ديننا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المثل الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيفا محاضرة الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، يحدثنا حول موضوع الليلة، وهو الحجاب كما جاء في الإسلام أو كما يراه الإسلام. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وثبات النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يفتح عليه وأن يوفقه وأن يجازيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، إنه سميع قريب بالدعاء. ومع موضوع المحاضرة ومع سماحة الشيخ في الفرق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم البدني، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتبعه هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحاضرة حول ليلة الأسئلة حول الحجاب وحول التبرج الذي ذمه الله وحذر منه ومرض على النساء المسلمات أن يكن عليه في بيوتهن وبفعل بيوتهن. الله جل وعلا أمر النساء بكتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بما فيه سعادتهن وصيانتهن عن الابتلاء وإصداء النفوس الجائعة إلى ما حرم الله من النظر أو التلفظ بشيء من زينتهن أو ما حرم الله منهن في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في السفر أو في الإقامة. الله جل وعلا صانهن عن كل ما أمسك ولهن وعن كل ما يمس بينهن وعن كل ما يمكن لآبى الإنسان منهن. إذا استقمنا على الشريعة وحفظنا على ما أجر الله عليهم، فمن ذلك ما يتعلق بالحجاب، ومن ذلك ما يتعلق بالتحريم التبرج وإظهار المحاسن، ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن الخلوة في الأجنبي، ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن السفر بدون محرم، إلى غير ذلك من الوجوه التي فرض الله بها المرأة وحمل بها المرأة عما يضرها وعما يسلمها في دينها وعما يسبب فساد أهلها وسوء سمعتها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بما سمعتم من الآيات، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدين عليهم من جلابيبهن. والجلباب هو ما تغطيه المرأة رأسها وبدنها من الأرضية التي تلبسها فوق حمالها وفوق بدنها حفاظا على عورتها وعلى حجر أعضائها أن يسن بها الأجنبي. هنا في النساء لأن ما جاء الله بالإسلام وعناهم الله بالإسلام يتجاوزن ويلبسن الجلابيب التي تغطي الرؤوس والوجوه والصدور والنحور وسائر البدن حتى لا يفرد الشعر وحتى لا يبين ما حرم الله على الرجال الأجانب من النظر إليه من وجوه أو قلائد أو أقراص أو ما في الصدر من أشياء تدل عليه من القلائد وهكذا ما يكون الشيطان والأرجل والخلافين وغير ذلك حتى تكون نساء بعيد. وكان نساء الجاهلية لا يبالين بشيء من ذلك وتبدي محاسنها وتبدي شعورها وتبدي أقراطها وتبدي قلائدها وتبدي كثير من محاسنها حتى يسكن بها الرجال. فنهى الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنات عن ذلك وأمرهن أن يتعاطين أسباب الحسنة ووسائل الحجاب عن الأجنبي في حال وجودها في البيت وفي حال وجودها في الطريق وفي حال وجودها في السفر وفي حال وجودها في المسجد وأين ما كان، لأن الوقت غير مطلق يبنون على جمع جلابيبهن فلم يطيب مكانا دون مكان ولا جمالا دون جمال فأطلق سبحانه وتعالى. فدل ذلك على هذا الجلباب تنظر به المرأة أو المكان حتى تغطي به محاسنها وحتى تغطي به أسباب الفتنة فلا يجد مريد الفتنة سبيلا إلى أسبابها. والله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الرجال من بين النساء ما هو معلوم كما جعل في قلوب النساء من بين الرجال ما هو معلوم. هذا امر جلي طبيعي جبل الله عليه الجميع وطبع عليه الجميع. فلهذا شرع سبحانه في البطاله ما فيه سلامه الجميع وما فيه حسن عاقبه للجميع اذا سجل الرجال ذلك وسجل النساء ذلك. وإذا تعدى بين الحدود وقعت المشكلة والخير. إذا تعدى النساء الحدود فأبرزنا حرم الله من الزينة وتعرضوا لنفس الفتنة وكذلك الرجال إذا تعرضوا ذلك لعدم رفع البصر في تتبع أغراض النساء والحرص على أن يروا منهن ما يسبب الفتنة إذا قطع هذا من الرجال وهذا من النساء فلا تسأل أن يقع من الفتن والفواحش. فقال جل وعلا وإذا سألتموهن نساء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين سبحانه أن هذا أطهر لقلوب الجميع حجابهن من الرجال وراء الأبواب أو في جلابي ونحو ذلك أنواع الفتن أظهر لقلوب الرجال من الفاحشة والميل إلى محرم الله وأظهر لقلوب النساء ومن ذلك. فعلم بذلك أن الحجاب وسيلة للطهر وأن كشفه وسيلة للعفو هذا رزق ضد هذا. فالحجاب الشرعي والحجاب النساء به من أسباب الطهارة لهن وللرجال جميعا وقرف ذلك تساهل بذلك من اسباب الفساد والجهل والفواحش وطوال انحراف القلوب ومرض بها في الشهوات المحرمه وبعواقبها الاخيره. وبهذا يعلم ان ما يدعو اليه كثير من الناس اليوم من رجال العصر وكتاب العصر الذين قل علمهم بالله وقل علمهم بالشريعة وعهد يصفهم بالدين ما يقول إليه من كشف الحجاب ومن الاختلاط في التعليم أو في العمل أنه شيء يجانب ما أمر الله به ورسوله ويضاد ما جاء في الكتاب والسنة ويفضي إلى العواقب الوخيمة التي لا يراها ربنا عز وجل ولا يرضاها رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يرضاها أصحاب الإيمان وأصحاب العفة وأصحاب النظر في العواقب وأصحاب الغيرة. وإن كانوا ليسوا أهل دين فإن بعض الناس قد تكون عنده غيرة على محارمه وإن كان ضعيف الدين لك. وقد توعد الله عز وجل ممن يحذر وسائل تخشى ومن لم يرتدع بما أمر الله به قد وعدهم الله بوعيد عظيم. فقال دائما مثل المنافقون ولن يهلك قلوبهم مرض وذروا النفاق وذروا الشهوات ولن ينجفون في المدينه الذين يخوفوا المسلمين ويقول لهم جاءكم العدو والعدو اكثر منكم واقوى منكم وانتم غله وانتم ضعفاء. توعد هؤلاء انه يريده رسوله يسلم عليه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم لا وجارك فيها الا قليل. ثم قال ملعونين اينما كان اهيب وقتلوا تقليلا. هؤلاء الذين يتعرضون ياسر جاهزا من النساء والذين يتعاطون ما يقربهم من الفحشاء وما يباعدهم من العفه من المرض الذي في قلوبهم والذين يجفون المسلمين ويخيفونهم من اعدائهم ويقللون عددهم وقوتهم وما هم عليه من اسباب المنعه ويوهمون قوة العدو وأنه كيف وكيف حتى يحل في قلوب المؤمنين الروح والخوف وحتى لا يفوتوا على الحق وحتى لا يرتاعوا بما شرع الله لهم من أسباب العفة والطهارة. هؤلاء المرجفون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين يهقلوا بالمرض هم متوحدون من الله عز وجل بتسليط رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا تسليط خلفاء الرسول من أمراء الخير من أئمة الإسلام من دعاة الهدى حتى يشركوا بهم وحتى ينتقموا منهم وحتى يخرجوهم من البلاد ويبعدوهم منها إلى بلاد أخرى. ثم بين أنهم ملعونون مطرودون من رحمة وتوعدون بسوء العاقبة أينما فقهوا وأينما وجدوا. هذا يدل على أن التعرض للمسلمين لمحارمهم ونسائهم وأن التعرض لهم في أمنهم وثقتهم بدينهم واستقامتهم وأن تخويفهم من الأعداء على سبيل الإرجاس على سبيل التغليب من شأن المؤمنين والتغليب من شأن عدوهم ليخافوهم وليوفروا الأعداء مما يريدون أن هذا جريمة عظيمة وأن هذا منكر كبير وأن عاقبته وخيمة وأن أهله يستحقون من الله هذا الوعيد ومن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أولياء الرسول وخلفائه ما ذكر الله عز وجل. ولا يخفى على ذي العقل السليم ما يترتب على التفاهم لإبراز المحاسن لإبراز المفاتن وعلى الحجاب وعلى الستر من الشرور العظيمة ومن سعي أصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب الفسق لنساء المؤمنين ولعوراتهم وأعراضهم فيما يغضب الله عز وجل وما يسبب وقضاة العامة وفساد كبير. ولهذا قال عز وجل في آية أخرى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله. فأمر سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات بغير نساء النبي لهن أسوة بهن واقتداء بهن. نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قدوة لغيرهن من المؤمنات بالستر ولزوم البيت وعدم التبرج والحرص على الحجاب الوافي وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ونساءه قدوة المؤمنين في كل شيء. فقول وقرنا هي اهل العلم ان معنى قرنا يعني قرنا او اجرينا على حد اللغه العربيه اذا فعل يفعل وفعل يفعل يعني زلنا بمتقن لان الخروج هاهنا وهاهنا فيه قرب بشر كبير. فلهذا شرع الله بقاءهن في البيوت الا من حاجه حاجتها الى جرت عليها المسلوب لبعض الحاجات. اما الخروج والتجول لا سبب له ولا داعي له ويفضي الى شر كثير. وقيل ان قرنا اصل قرنا بكثر وانه من الوقار وان المعنى لزم الوقار والحشمه وعدم التبذل وعدم التبرج لانه يظهر دينه ويظهر محاسن او هو التبختر والتكسر في المشيه والتغلب في الكلام حتى يفتن به الرجال. وكلا معنى صحيح فقراره البيت من فوائده الى ان دعت الحاله الى الخروج والوقار والاحتشام له فوائده ايضا. فالمرأة مأمورة بالاحتشام ولزوم الوقار والحشمة والبعد عن السفاسف والبعد عن الوحش والتلحش والبعد عن خلاف الوقار والتبذل وعدم التستر وعدم الاحتشام. وكذلك البقاء في البيت والضرر به اذا لم تكن الحاجه الى خروج كل هذا خير لها واصل لها واصل لها. ثم قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه. التبرج الحجاب الثابت ضد الحجاب الذي يلزم المقار به. المتبرجات هن المبشرات للمحاسن والمفاتن والصدر والصحوف والوجه والاذنين وما فيهما من الابواب والعرق وما فيه من قلائد والانثى في الساقين وما فيهما من حليه والاغنيات. فالتبرج هو اظهار الشيء واظهاره بالبروج التي تبرز في البلاد وتظهر. فالمرأة متبرجة هي التي تبرز محاسنها حتى تلفت الأنوار وحتى تجلب إليها سفهاء الأحباب وأصحاب المرأة مرض الشهوات ومرض النساء لإظهارهن ما ينبغي ستره. وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على وجود ستر الشعور والأعناق والأقراص والاستيقان لما فيه إظهار هذه الأشياء من الفتن والسرور. واختلفوا في وجه وفي الخير فقال قول لا بأس بإظهارهما لأن هناك فتنة ولا جمال يدعو الى فتنه احتجوا بقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. روى عن ابن عباس وجماعه في تفسير قوله ما ظهر منها الى جهه الطيبه. قالوا هذا تدل على جواز ابرازهما اذا لم يكن هناك ما يفتن من جمال او بحال وزينة في الوجه بل على طبيعته. وقال اخر منها العلم ان معنى الا ما ظهر منها يعني ما ظهر من الملابس العاديه فليس عليها ان تمنع ذلك من خرقان او مرقعات ونحو ذلك فظهور ملابسها هذا امر ماثور عنه لانه لا بد من ذلك. وهذا هو المعروف من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعه من العلم قال الوجه نعرض الزينه فهو ما يستر وهكذا كفان وقدمان هذه امور تفتن واجب ان تستر. وهذا قول اظهره القولين وارجح القولين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه انما قاله بعض اهل العلم لان ما ظهر الوجه كفان انما هذا كان في العهد الاول في اول الاسلام قبل نزول ايه الحجاب. كانت المرأة يباح لها أن تجلس مع الرجال بوجهها نفسيها ثم أنزل رأس الحجاب ومنع ذلك. واستقرت الشريعة على منع كشف الوجه والكفين بعد نزول آية الحجاب وأن هذا ليس محل خلاف بل هو محل نفاق. وبهذا يعلم في هذا القول يعلم أن قول بأن الوجه والكفان ليس بعورة أو لا بأس بكشفهما قول ضعيف او منسوخ لا اساس له بل كان على الحال الاولى ثم يوصف بنزول ايه الحجاب فهو بكل حال اما ضعيف واما منسوخ. والحق والصواب ان الوجه اعظم الزين فيجب ستره ويلحق به كفان وقدمان فانهما عوره فالمراه تستر ذلك حتى لا تبرز من اعضائها ما يكون فتنه لغير معاهدها. وظاهر الكتاب العزيز يدل على هذا المعنى فان الله قال جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ومن شائعين يدلين عليهم من جلابيبهن ذلك ادى وراهن فلا يزين ولم يقل الا ما شرك الخير. فدل ذلك على ان الجلباب يجب ان يغطيها كلها. وهكذا قوله سبحانه واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبهم قلوبهم. انها لواضح في ان الحجاب يسترها كلها ولم يستثن شيئا سبحانه وتعالى وبين انها اطهر لقلوب الجميع. واذا ظهر الوجه لم تحكم الطهاره كامله. الوجه اعظم الزينه واطهرها وهو الا المراه صبحا وجماعه. وهكذا قوله سبحانه ولا يزين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن يدل على ان الوجه والكفان على الوجه والكفين يجب سترهما لان الزينه التي تبدا من بعد البعل والاب والاخي وابن الاخي ونحو ذلك هو الوجه والكفان وما يلتحق بهما القدمين والشعر فالوجه على المسلم. فاذا ابيح كشفه لنحرم حرم كشفه على غيره. اما الحديث الذي رواه ابو داود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ذهبت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت اختها عائشه وعليها ثياب الرقاع فاعرض عنها النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه عليه الصلاه والسلام. فانه حديث ضعيف الاسلام عند أهل العلم لا تقوم به حجة ولا يجوز أن يتعلق به في جواز كشف الوجه والكفين، لأنه ضعيف الإسناد، والقاعدة أن الأدلة إنما تقوم بالكتاب العزيز أو بالأحاديث الصحيحة أو الحسنة، أما الأحاديث الضعيفة فلا تقوم بحجة، وهذا ضعيف يوجد منها أن راويه خالد بن زريق عن عائشة لم يتبعها، وهو منقطع ومنقطع ضعيف لا يحتج به، ومنها أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج به، ومنها أنه من رواية قتادة بن دعامة تدوسي عن خالد العنعن، وقتادة المدلس وإذا عنعن لا يحتج به، وهو ضعيف من وجوه ثلاثة. ما عقله ايضا شاذا مخالف الاحاديث الصحيحه ورواه القران الكريم، فيكون هذا وجه فيه هذا وجها رابعا في اضعافه وعدم الالتفات اليه. فان القاعده ان الحديث لا بد ان يكون صحيح الاسناد متصل الاسناد، جاء ان لا تزال نكاحا لا بناء عليهن في وضع الثياب. والقواعد هن العجائب التي قعدنا في الولد والحيض والنفاس بكبر سنهم وزالت رغبتهن في النكاح، لا يبنى نكاحا بكبر السن وضعف القوى وعدم وجود اسباب ميل الرجال اليهن، ومع ما قيد بقوله لا تزال نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، ليس الجناح فقط، فليس الاولى والافضل ان يضعن ثيابهن كما دل على ذلك الايه، انما لها جناح عليهن اذا كن بهذا الوصف، مع شرط على الاستقرار الجسيم غير مسؤوليات الدنيا، انها ايضا مظهرات الزينة التي تجلب إليهن الرجال وتفتن بهن الرجال وهن عجائب. وكيف إذا كن شابات مرغوبات وتبرجن بالزينة كيف تكون الحال؟ يكون عليهن جناح وعليهن جناح، وإذا أظهر الوجه والأيدي والأرجل فماذا بقي من الزينه؟ ثم قال بعده وان يستهزئ خير لهم، يعني مع كونهن قواعد ومع كونهن غير مسرجات الزينه استهزاءهن بعدم بقي الثياب اولى وخير لهم، وهن بهذا الوصف عجائز لا يبني النساء غير مسرجات، فدل على انه اذا تبرجنا مثل الثياب الجميلة أو إظهار محاسن الوجه أو تستني أن هذا محرم أو منكر، وإنما العفو عنهن إذا كنا غير مسؤوليات الجزيلة فلا بأس بوضع الثياب. قال كثير من العلم والأكثرون إن المراد بذلك هو وضع الجلباب الذي تلبسه فوق الثمار، الجلباب الذي فتحه الأرضية التي تغطي حجم بدنها، تضعه وتبقى في البئر الواحد وفي الحمار، لأنها قاعدة، لأنها من القواعد والعجوز فلا بأس عليها بذلك. فإذا كانت شابة فلا، وإذا كانت تريد النكاح وتأذية من النكاح فلا وإن كانت عجوزة، وإذا كانت متمردة فلا وإن كانت عجوزة. والتبرج تقدم معناه وانه اظهار المحاسن واظهار المفاتن من الوجه المزين والحلق والقوس والقلاده واسباب ذلك، واظهار الشعر اكثر واكبر فاتن واكبر منكر في هذا السبيل. فعلم بذلك ان التبرج منكر ومحرم حتى من العجائز، حتى العجوز ليس لها تبرج بالزينه، لأن كل مساقط الأهلاء فقد يراها من يميل إليها وإن كانت عجوزا لتبرجها وتجملها وتعسفها. فكيف إذا كانت شابة وقوية وجميلة فالأمر أشد وأعظم وأخطر. قد جاء في الأحاديث ما يوافق هذه الأدلة يدل على أن المرأة غرة بفتنة. وجاء في الحديث إن المرأة عورة إذا خرج فتها الشيطان. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا من الله فضل الله قالوا بيوتهن خيرا لهن وضلهن كفيلات. والمقصود أن خروجها المألوفيه جاء في النصوص تقييده لعدم الطيب ومن التفيلات التي ليس لهن رائحة جميلة هل صحيح أيها امرأة أصابت بخورا فلت مال العشاء. في لفظ آخر أي امرأة تطيبت فلت مال العشاء. في بعضها أي امرأة تطيبت ومرت على الرجال فإنها بذلك تخرج زانية أو كما جاء عنها عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأحاديث التي جاءت بفضل النساء كلها تدل على أن الواجب عليهن أن يكن بعيدات عن أثار الفتنة. إذا خرجن إلى المسجد أو إلى غير المسجد أن يكن متحشمات محتجبات بعيدات عن أثار الفتنة حتى لا يضر أنفسهن وحتى لا يضر بهن غيرهن من الرجال. لما جبل على هؤلاء وهؤلاء من المجلس من كل واحد من الاخر وليس جانبه ووجب الاحتشام والبعد عن اثار الفتنه. ومما يؤيد هذا ايضا قوله عليه الصلاه والسلام لا يخلغن رجل امراه فان الشيطان ثالثهما. حذر من الخلوه لان الشيطان يزين للرجل اذا خلى المراه اسباب الفتنه بها والسعي في غير وطنه منها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تساهل امراه الا مع المحرم. لا هو الرجل لو امراه له احد محرم. كل هذا من يبين وجوب بعد المراه عن اسباب الفتنه وان الواجب عليها الاحتشام والاحتجاب والبعد عما يوقعها فيما حرم الله عليها جل وعلا. وذلك خير لها واحسن في عاقبتها واقرب الى نجاتها وسعادتها في الدنيا والاخره. وليس ذلك ظلما لها ولا اهانه لها ولا غضا من قدرها كما يظنه اصحاب النفوس الضعيفه واصحاب الشهوات المحرمه واصحاب المقاصد المنحرفه. لا، ولكنه رفع لشانها وحفظ لها وصيانه لها وابعاد بها عما يضرها ويضر سمعتها ويضر دينها ويضر اسرتها وجماعتها وقراباتها. والمبتذله محتقره تنبو عنها النفوس الشريفه وتغضها النفوس الضعيفه. والمحتشمه البعيده عن الفتنه محترمه تر اليها النفوس الذكيه واصحاب العفه ويرغب في الاتصال بها عن وجه الشرعي اصحاب النفوس الرفيعه عن الدنايا والراغبه في ما احل الله عز وجل. فجدير الرجال أن يكونوا أعوانا للمرأة على حفظ كرامتها وصيانتها من ذئاب الإنسان والاحتفاظ بها عن ما يضرها ويضر دينها وخلقها وعرضها، وأن يكونوا أغلبها على ما يصونها مما حرم الله ويباعدها من أصحاب النفوس الشريرة، كما أن ينبغي يكون عذلها على الزواج الشرعي والبعد عن أسباب التعطيل من المغالاة والمهور واحتكار النساء لفلان وفلان أو الطمع في مال فلان وفلان. فينبغي للرجل أن يكون حريصا أشد الحرص على تزويج ابنته وأخته ووليته والبعد بها عن أسباب الفتنة، وألا يغالي في النفوس، وألا يسدد في الولائم، وعلى أمهاتها وأخواتها وخالاتها وعماتها، ويكون أيضا عما للرجل على ذلك حتى لا تلقى في البيت وتلقى عرضة للشيطان ونواب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فالتعاون بين الرجال والنساء لتسهيل النكاح الشرعي، لتسهيل أسبابه من المهور القليلة والولائم القليلة، هذا من أسباب معظم الأسباب قلة الفواحش، ومن أعظم الأسباب عدم بقاء النساء في البيوت وعدم بقاء الرجال غير ملوثين. وقد وقع كثير من الناس في المغالاة بالمهور والمفخرات والولائم والتقاط العاقبة وتعقب النساء والسلام. كثيرة إلى المزال والبرية بسبب عدم وجود أن يأكلها، توضع وتعد ولا يأتي إليها من يأكل نصفها أو ثلثها إلا ما شاء الله. فينبغي تعاون بين جميع أقارب الله وبين جميع أهل البلد وبين جميع أهل القرية وبين جميع أفراد القبيلة. يجب التعاون في إبعاد أسباب تعطيل النكاح وفي تكثير وسائل أسباب النكاح، فعلى أن يتعاونوا رجالا ونساء تسهيلا للنكاح من جهة المهور المناسبة وعدم المغالاة في ذلك، ومن جهة الولائم المناسبة القليلة التي ليس فيها مظاهرة ولا تكلف، وهذا لا شك يسبب شيئا كثيرا من الخير ويسبب كثيرا عدة النساء وعدة الرجال، ويعطل كثيرا من مقاصد أهل الشرع الذين يريدون أن تبرز المرأة بين الرجال وأن يسند بها الرجال وأن يدركوا منها ما يريدون من الفاحشة المحرمة. والله جل وعلا المسؤول أن يلطف بالجميع وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدي رجالنا ونساءنا جميعا بما فيه خيرنا ونجاتنا وصلاح قلوبنا واعمالنا وصلاح مجتمعنا، وان يوفق ولاه الامر لكل ما فيه عون المسلمين على عفه رجالهم ونسائهم وعلى تفسير امر النكاح الى الجميع حتى تجري الامور على الوجه الشرعي الذي فيه عفه الرجال وعفه النساء وتقليل الفواحش وحفظ الفروج مما حرم الله عز وجل. انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعباده من خلق نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الاسلام. شكرا لسماحه الشيخ على هذا الصوت الكريم وهذه الاجابات الطيبه وتغطيه لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنه رسول الله حتى اقنع الجميع والحمد لله رب العالمين. والان جاء دور الاسئله وقد رتبناها ما يتصل بالموضوع نبدا به حسب وروده، وما لا تكتب الموضوع نرجعه فيما بعد ربما تيسر من الوقت ان شاء الله. سؤال: هل الوجه والكفين من العورة؟ وما الجمع بين قوله إلا وجهها وكفيها بالصلاة، خصوصا إذا كانت حاجة، وبين قول عائشة لما كانت في الطريق إلى الحج: كنا نكشف وجوهنا فإذا حرينا المارة تكفرنا أو استطرنا. هذا هو السؤال. تقدم في كلمة نزيد هذا الموضوع، وأن الوجه والكفين عورة على الصحيح للحاجة وغير الحاجة، والوجه أشد، الوجه أشد من الكفين وأخطر. في كل حال الصواب من قولين أن الوجه والكفين عورة، والذين قالوا ليس بعورة قالوا إذا كان طبيعيين، أما إذا كان الوجه فيه جمال لا ظاهر أو محسن مجمل في الأفعال وجوهر وأنواع الزينة فإنه يكون محرم الكشف واجب الستر حتى على القول الثاني، ولا فرق بين الحاجة وغير الحاجة. وحديث عائشة حجة في هذا، لأنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا جنينا من الرجال كدت إحدانا ثمارها على وجهها، فإذا ضعنا على الرجال كشفناه. هذا يدل على أنهن كنا يحتجين من الرجال، إذا دنا منهن الرجال فعلم بذلك وجوب الاحتجاج. وكانت تأمر المحللات معها أن يسلم لهم اللهن على وجوههن وهن محرمات، لأن النقاب غير الثمار، النقاب هو شيء يصنع من الوجه، وقالها النقاب ونقالها البرقع، هذا يحرم على المحرمة. أما كونها تسلم ثمارها على وجهها حتى تغطيه على الرجال هذا مأمور به، فاختار الثمار شيء والنقاب شيء آخر، كما أنها تنهى عن القفازين باليدين وتغطي يديها بغير القفازين الجلداد والثمار والعباءة وغير ذلك. فالمرأة منهية عن النقاب والقفازين، النقاب يوضع على الوجه يقاط على قدمه ويوقف فيه الأقبال أو لحم الله بالعين والعين، ويوقف لحم يحسن مقدم الوجه من العينين، ويوقف تركي ما على رأسها على جفتها وتبقى عينان وما حولها، كل هذا تمنع منه المحيط. ولكنها تؤمر بأن تغطي الوجه بالجلدان بالحمار بما أصبح ذلك ما تشكله على وجهها عند وجودها من الرجال في الصواب أو السعي أو في الخير. وهكذا يداها لا تجعل فيها قفازين، وقفازان معناهما دستان عشاءان يجعلان اليدين عن البرد أو عن الثوب، كما يتخذ ذلك البزاة الذين يحملون الصقور بأيديهم يجعلون جثوسا في اليدين لئلا تأكلها أنهار الصقر. فالمقصود أن الرجائين وهما قفازان تمنع منها المحرمة، ولكنها تغطي يديها بثمارها بجلبابها بعباءتها لا بأس، فالمراه بذلك. فالقفازان شيء والسقر شيء آخر، والنقاب شيء والسقر بالجلباب بثمارها شيء آخر، فلا هناك تعارض بين النصوص بين المجتمع والمتفق او الحج. من المعلوم ان الاختلاط محرم شرعا، وقد جرت العاده ان يختلط الرجال بالنساء في البيوت، وخصوصا اختلاط زوجه الاخ باخيه وابناء العمومه في البيوت، وخصوصا ان كانوا في منزل واحد، ما حكم الشرع في ذلك؟ الاختلاط قسمان: اختلاط مع بدو العوره وعدم التستر وإظهار المحاسن، هذا ممنوع.